مستمعي الأعزاء، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج خوابي الكلام، وضيفنا لهذه الحلقة الشاعر علي علي. والشاعر علي علي يكتب الشعر النثري والعمودي، وله مشاركات في الأمسيات والملتقيات الثقافية، وهو عضو فعال في ملتقى بانياس الثقافي. أستاذ علي، أهلا ومرحبا بك على أسير أمواج. يا أهلا وسهلا، والافتحي إلى أمواج اف ام وإليك سيدي صباح. أهلا وسهلا فيك أستاذ علي في هذه الحلقة من خلال برنامج خوابي الكلام. وبالبداية أريد أن تختار حضرتك صديق وكتاب ليكونا رفيقين لك في هذا المشوار، فماذا تختار من الأصدقاء ومن الكتب؟ أولا تحية لشهدائنا الأبرار ولدمائهم التي تصنع المستقبل، وهم الباقون في وجداننا وقلوبنا وعقولنا دائما. نعم. الصديق هي الشاعرة سمية صالح. نعم. هي الصديق. والكتاب هو ديوان الشاعر علي سعادي زائرة. حلو. إذن بعد ما اخترت حضرتك الصديق والكتاب، نبدأ بالحديث عن الصديق اللي اخترته ليكون صديقا أو رفيقا لك في هذا المشوار عبر برنامج خوابي الكلام. وكنت اخترت الشاعرة سمية صالح اللي بنوجه لها التحية، فهي صديقة عزيزة أيضا. فماذا يمكن أن نتحدث عن الشاعرة سمية صالح؟ بدوري كمان تحية إلى صديقتنا الشاعرة سمية، وهي خرجت كلية تربية من جامعة شرين، لديها 4 دواوين. نعم. كوردة هكذا تماما، عشق ثلاثي الأبعاد، كل ما تبقى أو ما بقي مني، غربة النرجس، وديوان أخير قيد الطباعة. نعم. تتفرد سمية بتلك الحميمية بينها وبين نصها، مبتعدة عن الحال الذكوري التي تتسم بها القصيدة الأنثوية عادة في بلدنا. نعم صحيح. سمية في نصها لا تتكئ كثيرا على الموروث، ولا تلجأ إلى التعقيد الذي يعيب قصيدة النسر، وكذلك فإن الموسيقى الداخلية لنصها يمكن سماعها بين المفردات والدلالات والصور، وكأنها نشيد الخلق الأبدي. الوضوح والبساطة تتسمان بها كلماتها ونصوصها، وتنتقي عادة مفرداتها وتغسلها بعطر أماسيها، وهذه سمة قد تعطيها حالة من التفرد على أديبات هذه الأيام. نعم. وهي أيضا عضو في جمعية بانياس الثقافية، كما أنها عضو في المنتدى الأدبي في بانياس، وكذلك عضو الجمعية التاريخية السورية، معلمة وأم. نشر لها في أغلب الجرائد العربية قصيدتها المنشورة في جريدة الرؤية العمانية، شاركت فيها أغلب المهرجانات التي أقامتها المتقيات الأدبية مثل منارات ملتقى القرداح الثقافي، لها حضورها على الساحة الأدبية، تكتب شعر التفعيلة والنسر، ولها أكثر من قصيدة فائزة بالمركز الأول، منها عاديات سلمية الثقافي. نعم. وكتبت للشهيد والوطن والحب والغزل. نتوقف مع الاستراحة الغنائية الأولى ثم نعود للحوار مع حضرتك. حبيتك تنسيت النوم يا خوفي تنساني. نتابع الحوار مع شاعر علي علي وكنا نستمع إلى هذه الأغنية للسيدة فيروز. بماذا تذكرك هذه الأغنية؟ طبعا فيروز ليست مغنية أو مطربة فقط، كما نعلم هي حالة. نعم. حالة استثنائية في وجدان جميع الأجيال. صحيح. جيلنا وجيل أحدث وخاصة شباب. صحيح. وهي أنا برأيي أفضل ما أطلق على فيروز هي سفيرتنا إلى النجوم. صحيح. يحلق المرء بكلمات أغانيها وبألحانها إلى عوالم أخرى. طبعا أنا يعني اخترت، طبعا أنا لو الأمر يرجع إلي لأختار جميع أغاني فيروز، لكن طالما أغنية واحدة خطر على بالي هذه الأغنية لأنها الكلمات. نعم. يعني حبيتك تنسيت النوم، يا خوفي تنساني، حابسني برات النوم. صور أغاني السهل الممتنع، السهل الممتنع، وفيها صور جميلة، صور جميلة جدا. صحيح. وخاصة المقطع الثاني إذا نسمعه ونشوف أنه في صور جميلة جدا وبلاغية، ويعني ما رح نحكي على أن المحبين والعاشقين يعني فيروز بالنسبة لهم هو خبز يومي. صحيح. بحياتهم وبمشاعرهم. صحيح. أستاذ علي، يعني ماذا تعني لك الصداقة وكيف يختار الشاعر علي علي أصدقائه؟ طبعا الصداقة لن نفصل كثيرا عن أهميتها وأنها ضرورة في الحياة، ولكن بالطبع أن يبحث كل منا عن نظرائه في الحياة. يعني بالطبع كوني أنا من الذين يتعاطون كتابة الشعر وأحب الحياة الأدبية وبشكل عام، فأبحث عن أصدقائي ممن يتقاسمون معي هذه الموهبة. صحيح. ومن الطبيعي أن يكون الأستاذ علي سعدي وخاصة زميلنا في الملتقى بانياس الثقافي، نلتقي كل يوم سبت، من الطبيعي أنه أول ما يخطر على بالي أن يكون صديقا لي في هذا البرنامج وفي الحياة أساسا. نعم. قديه مهمة الصداقة بحياة الإنسان؟ هامة جدا، وخاصة يعني الحياة تزداد صعوبة من الناحية الاجتماعية ومن الناحية وبشكل عام، فلا بد من نتكئ عليها. نعم. طبعا إذا كان الصديق هو الأخ أو الزوجة أو من يحيطون بنا بالقرابة أو بالجوار أو ما شابه ذلك، يكون الأمر يعني أجمل بكثير. صحيح. لكن بالمطلق الصداقة ضرورة في حياتنا ولا يمكن الاستغناء عنها. نعم. الحياة أصبحت أقسى من أن يتحملها شخص بمفرده. صحيح. فكلما كان المجموع أكبر كلما تقاسموا الهموم أكثر وتبادلوا هذه الهموم أكثر. فتخف يخف الثقة، الوطأة تخف الوطأة. صحيح. خلينا دعنا أستاذ علي نسمع نموذج من شعرك، شو راح تختار لنا من أشعارك؟ في أنا بالبدايات كنت أكتب عمودي. نعم. وخاصة الغزلي أو العاطفي، في مقاطع مقطع ما طويل كتير، بس يعني خلينا نبدأ فيه. تفضل. شذ الأيام تفاحي وخمري وكأسي كلما أترعت طابة، عليك اليوم لو أغلقت بابي ستفتح للهوى عيناك بابا، حملتك كالربابة فوق صدري وتحت أنينها كنت العتابة، رسمتك في خيال المر وجها تكور في يدي قمرا وغابا، وشعرا من بقايا الليل يسري على شفتي فأحسبه شرابا، زرعتك في خلايا القلب لحنا وصوتك في دمي بلغ الخضاب، حبستك في فمي دهرا فدهرا، وعشتك في الهوى الزمن الخراب، كتمتك من زمان العشق سرا، أخاف عليه أن يزوي هبابا، سنين متعبات هن عمري، وأحداق التي امتلأت ترابا، بأي قصيدة وبأي لحن يخبئ شاعر الدوح الربابا، ففي عينيك تنهمر الدوالي ومن شفتيك تبتدئ انسكابا. حلو جميل، يعني حضرتك تكتب الشعر العمودي والشعر النثري أيضا. هاي نموذج من مما كنت أكتب سابقا عمودي. هاي بالبدايات يعني كان. حاليا يعني على الأغلب خاصة المواضيع اختلفت. نعم. فلا بد من بعض الحرية، بعض الحرية بالشكل. نعم. على الأقل. نعم. رح نحكي بشكل مفصل عن تجربتك الأدبية وعن كتاباتك سابقا وحاليا وعن نشاطك الأدبي، لكن دعنا نذهب إلى الفقرة التالية. وكنت قد اخترت كتاب زائرة للشاعر علي السعادي، نتحدث عن هذا الكتاب ماذا يتضمن ولماذا اخترت هذا الكتاب تحديدا، لم تختار كتاب آخر؟ حقيقة اخترت للأستاذ علي تحديدا الديوان القديم الجديد زائرة، وهو من أوائل الدواوين التي طبعت لهذا الشاعر. نعم. وقدم له، وهذا مهم جدا، الأستاذ حسن. الراحل الكبير حامد حسن. حامد حسن. نعم. طبعا التقديم في أي كتاب أو ديوان هو جزء من هذا الكتاب. صحيح. ويغني هذا الكتاب بتسليطه الضوء عليه، وأحيانا القارئ من خلال التقديم يفهم معظم ما يتضمنه الديوان أو الكتاب. نعم. اخترت تحديدا لأنه الأستاذ علي مثل كثيرين من أبناء جبلنا وقرانا. نعم. بدأوا بظروف اقتصادية معقدة، شقوا طريقهم نحو الجامعة، نحو الحياة بصعوبة كبيرة جدا، وقد يكون الشاعر علي سعادي أحدهم. فمن خلال شعره تحدث كثيرا عن هذه المعاناة. فمن أكثر من مقطع أو أكثر من نص بهذا الديوان تفوح رائحة المعاناة. صحيح. في طفولته حتى سماه شاعر حامد حسن الراحل شاعر الألم، سماه شاعر الألم. الألم من خلال المعاناة، من خلال الواقع الذي تقريبا كلنا معظمنا يعيش فيه. الحمد لله هلا الأمور والظروف تغيرت كثيرا، وأصبح الكثير من القضايا التي كنا نحلم بها أصبحت متاحة. لكن يبقى في الذاكرة بدايات كل منا. صحيح. وخاصة إذا كانت بدايات صعبة أو قاسية نوعا ما. ما الذي لفت نظرك بهذا الديوان أو بهذا الكتاب؟ مثلا حين يقول: كل عام والطوى زاد المسافر، يا غماما في هشيم الروح ماطر، كل عام والرغيف المر طيف، وفمي في زورق المنفى مهاجر، أنت أدرى والجنين الضيف أدرى، سامحيني ليس لي غير المشاعر. حلو. يعني ليس في اليد حيلي ولا في الجيب. نعم. طيب أستاذ علي، لنتحدث عن الكتاب وأهمية الكتاب بحياتنا، وليش صار في تراجع الاهتمام بالكتاب؟ يعني ما عاد بقى فيها الكتاب مهم مثل أيام زمان. يعني إحنا وقت كنا بالمراحل الإعدادية يعني قرأنا جبران، ميخائيل نعيمة، يعني قرأنا لكبار الأدباء. صحيح. صحيح. يعني ليش في الابتعاد عن هذا الكتاب؟ صحيح. أذكر ذلك جيدا، أذكر بصف السادس كانت هدية والدي حين وكانت شهادة تلك الأيام، كان كتاب كليلة ودمنا. نعم. فيما بعد تربينا على كتب وروايات نجيب محفوظ، محمد عبد الحليم عبد الله، مرحلة رومانسية وما ذلك، وتدرجت الأمور فيما بعد. للأسف يبدو أن ثورة التكنولوجيا، ثورة المعلوماتية، أثرت بشكل كبير جدا. مع أننا بكل بساطة يمكننا الاستفادة إيجابيا. صحيح. بدل أن نقتني مكتبة كبيرة ببساطة مطلقة نطلع على آلاف الكتب وآلاف المطبوعات وآلاف كذا، بدها شوية صبر وتأني واهتمام. الوسائل المتاحة أصبحت يعني مهمة جدا وسهلة جدا. نعم. لا داعي لشراء كتاب، لا داعي لكذا، مع أنه أنا من أنصار أن يكون في بيت أو في بيت كل منا مكتبة. نعم. وأن يتربى الأطفال على هذه المكتبة ليعرفوا قيمة العلم وقيمة المطالعة وقيمة الثقافة، ولا بأس إذا تدرجوا فيما بعد ودخلوا عالم المعلوماتي والكمبيوتر. نعم. لذلك يصبح عندهم إمكانية البحث عن الأشياء الهامة والجدية في حياتهم. نعم. بدل ثقافة التفاهة التي نراها هنا وهناك. صحيح. لمن تقرأ من الأدباء والكتاب سواء كان أدباء محليين أو يعني عرب؟ أنا حقيقة أكثر شيء يعني هيك بشد بهتم بكتابنا وشعرائنا المحليين. أنا أقرأ كثيرا لمحمد المغوط. نعم. آخر ديوان قرأته له ديوان صغير اسمه غرفي بملايين الجدران. قرأت لممدوح عدوان أكثر من كتاب، وخاصة كتبه البحثية فينا نسميها، التي كانت فيها أبحاث بعلم الاجتماع، بعلم السياسة، بأفكار جديدة طرحها بال2003 و2000 قبل وفاته، وشعراء البقية، وأحيانا بعض المطالعات. يعني أكثر شيء مهتم بالكتب الأدبية أكثر شيء، يعني الكتب الأدبية والثقافية عموما. عموما يعني ما عم بقول لك، يعني إذا كان في أي كتاب أنا صرت أبحث عن نوعية الكتاب. كان بالأول نقرأ بنهم أكثر. صحيح. أحيانا أي كتاب نشعر أنه في حاجة ماسة لنكون رصيد أكبر معلومات، كم هائل من قاموس اللغة يتحسن عند الشاعر والكاتب، لكن بالفترة الأخيرة أصبحت الانتقائية هامة جدا. حلو كتير. طيب يعني في أنواع معينة من الكتب تجذبك أكثر مثلا؟ يعني العلمية شوي، كوني أنا بالأصل مهندس يعني، فهذا أمر يعني لا زال يجذبني. بعض يعني الدواوين الخاصة، يعني مو كل ديوان أنا فيني أقرأ فيه، أقرأ قصيدة معينة بتستهويني أو كذا. وفي الكتب اللي فيها بحث بالاجتماع، بحث بالتطورات اللي عم بتصير على المستوى. تتابع معارض الكتب مثلا بتصير مثلا كان للأسف الفترة الأخيرة قلت هذه المعارض. هلا بالمراكز الثقافية عم بيصير عم بيصير، بس كان بالأول كانت أكبر وأوسع، وكان في تنوع أكبر، وكان يعني دار النشر كان عدد كبير من دور النشر هي اللي تشترك. أصبح الأمر أقل بكثير يعني، ومع ذلك لا أفوت على نفسي أي فرصة يعني. نعم. هلا معرض الكتاب اللي يقام سنويا بمكتبة الأسد، يعني كنا بمعرض الكتاب دائما نذهب نطرطوس على الشام حتى نحضر هذا المعرض ونجيب كتب، بس هلا يعني ما في هال حاليا ممكن هالأمر كان يحصل. أنا أكثر مرة طلعت سابقا، حتى كنا نطلع على معرض زهور في حديقة شرين. نعم. يعني هذا أمر كمان كان هام جدا يعني وجميل جدا، لكن ظروف الحرب الإرهابية اللي شنت علينا من أكثر من سنوات، وإن شاء الله صرنا بنهاياتنا مثل ما ملاحظين أن سوريا تنتصر، هذا أمر يعني قد أعاق الحركة. صحيح. بس لم يغير الرغبة في شيء. في شيء. راح نتوقف على الاستراحة الغنائية الثانية ثم نعود للحوار مع حضرتك. رحلفك بالغصن يا عصفور، بالورق بالفي بالنبعات، بالزيح جناحك بريشة نور، بالمرجحك مع زرقة النسمات. حلفك بالغصن يا عصفور، بالورق بالفي بالنبعات، بالزيح جناحك بريشة نور، بالمرجحك مع زرقة النسمات، سقف زهور مفروش بالعنبر حب الندي الأخضر دني ظلال ظلال دني ظلال ظلال طبعا مستمعي الأعزاء أجدد الترحيب بكم وبضيفي الشاعر علي أهلا وسهلا فيك أستاذ علي. أهلا فيك. كنا عم نسمع الأغنية حلفك بالغصن يا عصفور أكيد بتذكرك بشيء بالضيعة بجمال ريفنا الجميل. طبعا أول شيء هذه الأغنية هي شعر بالأساس. نعم. يعني أنا أهتم بالشعر الجميل أكثر مما أهتم بشكل هذا الشيء سواء كان زجر أو منصور أو عمودي. هذه الأغنية عبارة عن قصيدة كاملة صحيح باللغة المحكية بس تصور جمال القرية جمال الجبال. صحيح. والأهم من ذلك أنها ما بعرف إذا الكثيرين قد لا ينتبهون إن لماذا حلف الشاعر العصفور حلفه بالغصن. صحيح. وهذا الدلالة على أن وطن العصفور هو الغصن. غصن. هذا أمر هام جدا. صحيح. وخاصة هذه الأيام نحن بأمس الحاجة إلى يعني دوب باب التذكير بحب الوطن. صح. والتعلق فيه انتماء الوطني. وسيد الوطن دكتور بشار الأسد أشار في كلماته في أكثر مرة على هذا المنحى. صحيح. صحيح. حين قال الوطن ليس لمن يسكن فيه ويحمد جنسيته الوطن لمن يدافع عنه ويحميه. صحيح. وأتذكر أيضا الراحل محمد ماغوط حين قال وهو الفقير الذي لم يترك شيئا في هذه الدنيا حين رحل قال مرة لا شيء يربطني بهذه الأرض إلا الحذاء ولا شيء يربطني بتلك السهول إلا نسمة تنشقتها ذات يوم لكن من يلمس زهرة فيها يلمس قلبي. حلو. تعبير جميل. أيوة. جميل جدا. يعني بدنا نسمع أيضا شعر من حضرتك شو رح تسمعنا؟ مقطع من قصيدة اسمها أين أنت الآن. تفضل. يا تفعيلي ليست عمودي تماما وليست نسري لا تداوي من عذاب الحب قلبي واتركيني سوف أبقي في لياليك ارتعاشي وجنوني ثم أعدو مثل ماء النهر مجتاحا أمانيك الكبيرة سوف أرمي في مهب الوجه هاتيك الضفيرة عندها تدرين أني في الهوى صرت بقايا كيف تغتال المرايا طيف وجهي كيف يغدو العمر مرميا في حضن المرايا آه لو تأتينا مثل العشق مثل النسغ في صلب الحنايا مثل شمس أشرقت فيا حكايا لا تعودي كانسياب الشعر فالشعر خطايا. قصيدة جميلة جدا أستاذ. يعني لو نعود إلى الوراء قليلا ونتذكر بداياتك مع الشعر والكتابة كيف كانت البداية كيف دخلت هذه العوالم الشعرية والأدبية يعني خبرنا أكثر. يعني بدأت قصة في المرحلة الإعدادية. طبعا بدايات كانت بسيطة جدا تلقفها أساتذتي معلش إذا سميت البعض منهم الأستاذ علي حسين داود وهو أديب معروف. نعم. أطال الله في عمره. والأستاذ محمد وحود في بانياس طبعا أطال الله في عمرهما تلقفوا هذه الحالة وكانوا يعطونني مجال أثناء دراسي في حصة اللغة العربية وخاصة في حصة أدب الحياة لتوفيق الحكيم. كان نعم. هناك حصة خاصة. نعم. حيز بسيط جدا 5 دقائق كنت أتلو بعض من بدايات شعري. تطور الأمر في مرحلة الجامعة بجامعة حلب بين 75 و80. اشتركت عدة مرات في مهرجان الشعر حلب بإدارة اتحاد طلبة سوريا، كان يقام سنويا. اشتركت مرتين أو ثلاث مرات على ما أذكر، وبعض الأمسيات الأخرى في المدن الجامعية أثناء الدراسة. نعم. طبعا لم أطبع ديوان حتى الآن. هي كنت بدي أسأل إنه إنسان شعر وإنه حتى الآن. انخرطنا بالحياة المهنية شوي. مقصر بحياة نفسك. إيه في تقصير أعترف بذلك. نعم. انخرطنا بالهندسي وأعمال، يعني الأعمال الهندسية. يمكن حاليا صار في شوية فراغ. لازم. يعني هناك علاقة وثيقة بين الهندسي والشعر. يعني هناك هندسة بناء ومباني وطرقات، وهنا هندسة كلمات بنيان القصيدة والكلمات والصور، يعني في تشابه كمان بحاجة إلى ذلك أيضا. فالأمر يعني بدأت أفكر فيه جديا، وإن شاء الله قريبا رح يكون أول ديوان. يعني هلا عم تحضر لطباعة ديوان. عم حضر إن شاء الله ما بيطول بيشوف النور. يعني هذا الديوان بيتضمن قصائد من الشعر النسري والعمودي ولا لا؟ بدي يكون معظمه من النوع التفعيلي. يعني تفعيلي. نعم. قصائد العمودية بتركها للمناسبات الخاصة. يعني نعم. طيب ليش اخترت الشعر يعني كجنس أدبي لتخاطب الناس من خلال هذا الشعر، أو حتى تعبر عن ما في داخلك وعن مكنوناتك الروحية؟ ليش اخترت الشعر تحديدا، ما اخترت جنس أدبي آخر مثلا؟ هو الحقيقة هو اللي اختارني. يعني نعم. الموهبة أحيانا تكون موهبة فنية، غنائية، موسيقية، تشكيلية. نعم. وقد تكون أدبية، تكون أدبية قصة قصيرة، رواية، شعر، حسب يعني ما هو في داخل المرء، ويخرج تخرج هذه الموهبة على شكل أو بآخر، هنا شعرا وهنا نثرا وهنا رسما وهنا يعني رواية أو قصة. أنا بالنسبة لي كان هذا يعني هذه الأدوات للتعبير. نعم. رأيتها تناسب موهبتي أكثر. نعم. جربت أجناس أدبية أخرى ولا حصل؟ في عندي بعض القصص القصيرة. نعم. يعني بس ما لا أعتبر نفسي قاصا، يعني أعتبر نفسي يعني شاعر. نتحدث أستاذ علي عن البيئة الثقافية ودورها في صقل الموهبة أو في تشجيع إلى إذا قلنا ورفع من سوية النتاج الأدبي. يعني البيئة الثقافية أدي إلى هي إلى دور بحياتنا أو بحياة الأديب تحديدا. طبعا هامة جدا، ولها دور ليست في حياة الأديب فقط إنما في حياتنا جميعا. جميعا. وخاصة هذه الأيام نحن بحاجة إلى يعني تعميم الثقافة، ثقافة الحياة تحديدا، لأننا واجهنا خلال السنوات الماضية ثقافة ظلامية، ثقافة الموت. أصبح لابد من إعادة بنيان حالة ثقافية معينة لدى الأجيال وخاصة الأطفال. طبعا تبدأ هذه القصة من الأهل. صحيح. من البيت، تتدرج صعودا إلى المدرسة وهكذا لتصبح مسؤولية اجتماعية ومسؤولية رسمية. أحيانا مراكز ثقافية لها دور، المجتمع له دور، الفرد بحد ذاته كمان لازم دائما يسعى إلى التثقيف والتثقيف المستمر ورفع مستوى الثقافي. صحيح. طبعا هذا الأمر يعني ما راح يزيد كثير إذا يعني عبرت عن أهميته الفائقة في حياتنا اليومية وخاصة في هذه المرحلة تحديدا. ثقافة الحياة يجب أن تكون هي السائدة وبكافة أنواعها. المواضيع اللي دائما أنت بتعالجها من خلال كتاباتك؟ أحيانا يعني بالفترة الأخيرة عمدت على شوي الأسقاط التاريخ. نعم. بأن للأسف الثقافات الظلامية اعتمدت على التاريخ وأخذت بعض الجوانب، يعني إما الملفقة وإما المشكوك بصحتها، وفي كلا الحالين الاتكاء على التاريخ لتخريب الواقع والمستقبل أمر يعتمده دعاة هذه الثقافة الظلامية، وبرعاية طبعا نعرف من وراء ذلك. لن نفصل كثيرا لأن اللقاء أدبي أكثر ما هو سياسي، لكن الأمر صار معروف للجميع. فلابد من الإضاءات أو الاتكاء على بعض القضايا الإيجابية في تاريخنا وأسقاط على الواقع أن تاريخنا ليس هو ما يحاول هؤلاء أن يسوقوه. صح. هناك تاريخ عربي وهناك تاريخ إسلامي وهناك حضارة وهناك يعني العرب لهم بصمات في كل نواحي الحياة. صحيح. لكن أن نقول إنه هذا تاريخنا وأن نحن نستحضر التاريخ بصور سوداء لنعمم ذلك، نقدم نموذج سيء عن مستقبلنا وعن حاضرنا وعن شخصيتنا كأمة عربية وكعرب يعني. أكيد مثل ما نتغذى جسديا أكيد نتغذى روحيا من خلال القراءة والكتابة. أنت كشاعر وكأديب كيف تغذي موهبتك؟ يعني كيف تهتم فيها يعني بترفع من قيمتها من مكانتها؟ أنت كيف بتعمل على يعني منين تنهل مواضيعك؟ في الحقيقة مصدرين، المصدر الأول هو المطالعة المستمرة والقراءة. نعم. المصدر الآخر هي الحياة، اختلاط بالناس، سماع همومهم مشاكلهم. كما قال لي أحد أساتذتي ذات مرة إنه ليش أنت ما عم تكتب بالأيام؟ إنه ما في وقت كافي أو منخرط بعملي وكذا. فكان جوابه إنه ما عم تزع الشارع، اقرأ وجوه الناس، كل وجه كتب، ليس كتاب واحد إنما مجموعة كتب. فهذا أنا برأيي المصدر الحقيقي هو الاختلاط بالمجتمع، الناس، سماع همومهم، إذن الناس مشاكلون الناس هو مصدر، يعني الناس هم المصدر الحقيقي لإلهام الكاتب. يعني فينا نقول يعني إنه الناس هي إلهام الشاعر أو التي تلهم الشاعر علي في كتابة الشعر. أكيد. مصدر الإلهام أكيد. الأساس. ومعظم المواضيع اللي ممكن تتضمن قصائدي أو قصائد غيري حقيقة من كل اللي عم يكتبه حاليا هم الناس، هموم الناس، هموم الحياة. كيف بتشوف النشاطات الثقافية والمهرجانات؟ هيك عم نشوف نحن كثير من المهرجانات على امتداد ساحة الوطن، المهرجانات والمنتديات الثقافية. نتحدث عن أهمية هذه المهرجانات وأهمية هالندوات وشو دورها؟ هل فعلا هي عم تحقق الغاية المرجوة منها ولا هي مجرد نشاط؟ يعني في الفترة الأخيرة طبعا الأمر تغير كثيرا، أصبح هناك حالة ثقافية متحركة، وركز على كلمة بين قوسين متحركة. المركز الثقافي عبارة عن بناء ثابت، لكن حين يخرج هذا المركز إلى القرى ويصبح له نشاطات ميدانية برعايته ونشاطات متنقلة على شكل مهرجانات كما يحصل الآن. مثلا أنا بحكي على منطقة بانياس، يمكن من يومين أو يوم أمس كان اختتام يوم أمس فعلي. أيوة حضرت اليوم الأول منه، كنت في العام الماضي مشاركا فيه. فمهرجان بلوزي الثقافي والشعر والفنون عموما السنة كان السنة الثالثة وعم يتطور، شفته أنا متطور السنة عن السنة الماضية بكثير من القضايا، إن شاء الله دائما نحو الأفضل. السنة كمان ولد مهرجان جديد بريف العنازي، منطقة اسمها العليقة، يعني في قرية اسمها العليقة، كان لي شرف المشاركة هذا العام بهذا الملتقى، مهرجان دورته الأولى وإن شاء الله لا تكون الأخيرة وبتطور نحو الأفضل. فخروج المركز الثقافي من المدينة وانطلاقه نحو الأرياف وإلى يعني أماكن وجود الناس هذا شيء جديد وهام جدا ويجب أن يستمر ويتطور. الصراع الغنائي الثالثة ومنرجع من كمبا مع حضرتك. أمرة الحب استنيها أما قلبي تنسينيها، أمرة الحب استنيها أما قلبي تنسينيها، عيشة لا حب فيها جدول لا ماء فيه، جدول لا ماء فيه، جدول لا ماء فيه. أمرة الحب استنيها، أم قلبي تنسيني، عيشة لا حب فيها جدول لا ماء فيه، جدول لما فيه جدول. استاذ علي، يعني احلامك، طموحاتك، شو عم تحضر، شو في عندك مشروعك الثقافي؟ الحقيقة طبعا لكل منا احلامه الشخصية واحلامه الخاصة، بس انا في تداخل بين حلمي الشخصي والحلم العام. احلم بسوريا هذا البلد الرائع ان تصبح اجمل، وبدأت تصبح اجمل، نراها بأم العين. احلم ان نعيش كي نرى كل احلام بلدنا قد تحققت على المستوى الفردي وعلى المستوى الجمعي وعلى المستوى طبعا الشخصي. اتمنى الخير للجميع وخاصه عائلتي وابنائي، ان تكون احلامي قد تحققت جزء منها من خلالهم يعني طبعا. اما الهم العام حقيقه هو يعني مسيطر على جزء كبير من احلامنا صار. صحيح، شئنا ما بين احلام هذا امر طبيعي. صحيح، امر طبيعي. صحيح. طيب في شيء عم تحضر له هلا مثلا؟ في عندك عم حضر يعني بعض القصائد الجديدة في بدايتها، ومراجعة لما هو مكتوب تحضيرا لطباعة في ديوان. بدنا نسمع شيء إذا كان بالإمكان. طبعا كوني أنا ابن مدينة بانياس، ولدت فيها وعيش فيها دائما، هذه المدينة البسيطة الجميلة صحيح تتعرض إلى تلوث صناعي أحيانا نتيجة وجود بعض المنشآت في الشمال والجنوب، لكن اختصرت ذلك تحدثت عنها بمقطوعة شعرية. بانياس تلك الساحرة الصغيرة، أحبك مهما تكون الريح، شمالية معبأة برائحة الكبريت، أم جنوبية مفعمة بغاز الكربون، لا يهم، فأنا في الحالين عاشق مجنون. بانياس، أيتها الساحرة اعترفي، كيف تخرجين البحر من أذنيك الصغيرتين، وتحملين هذه الجبال على كتفيك المتعبين، وتسحبين من كم قميصك الأخضر قلعة بهذا الحجم، وتسكنين خلايا الروح من رأسي إلى قدمي. أيتها الساحرة اعترفي، تحت أي فنجان مقلوب تخبئين دمي. حلو، جميل جدا، الله يعطيك العافية أستاذ علي. يعني استمتعنا بوجودك معنا على أسير أمواج، شكرا لحضورك، نورتنا ونورت إذاعة أمواج. إذا بتحب تضيف أي شيء الهوى معك. شكرا لك، وشكرا لإذاعتكم الكريمة أمواج FM، وإن شاء الله نلتقي دائما على محبة الوطن وعلى الشعر والثقافة. إن شاء الله نلقاك بخير، ويكون المطبوع الجديد قد أصبح بين أيدي القراء. بتمنى لك التوفيق والتألق دائما في عالم الشعر والأدب. شكرا لك وشكرا لحضورك. شكرا لك. شكرا. شكرا. إحنا كنا فين؟ عمرك أطول من عمري، إحنا كنا فين؟ حلم وفات على عين يجري، ده أنت كنت معايا هناك، ما أنت كنت عازمني معاك، يلا نرجع تاني، بس فين فستاني؟ كان فستانك أخضر، وأنت اللي جايبهولي ويا العقد اللولي، كان ألمص مش لولي، كل البناوير كانوا حاسدين بنواري، وانا كنت حترمي الفرحة ومش قادرة أداري.